على معرفة هذه المراتب بين الصحابة في فضلهم، مهاجرين ثم الأنصار العشر المبشرين ثم غيرهم. الاعتقاد، اعتقاد تفضلهم أن فلان خير من فلان وفلان أفضل من فلان، لأنه يترتب على ذلك الاعتقاد، اعتقاد أنهم بهذه الدرجات وبهذه المنازل، وأنه لا يجوز خلاف ذلك بأن يجعل المفضول أفضل من الفاضل، المفضول أفضل من الفاضل، يعني فتخالف بذلك النصوص، بل واجب اتباع النصوص وتقديم من قدم وتأخير من أخر، وكلهم مقدمون وكلهم متقدمون وأصحاب فضل ونبل وشرف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن هم متفاوتون في الفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هل تسمية عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة قدح في خلافة معاوية رضي الله عنه، مع العلم أن معاوية خير من عمر؟ ما يقال أن تسميته خليفة قدح، لأن معاوية خليفة أيضا، هو خليفة، وأنا قلت الحديث الذي ورد: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة، وهؤلاء الخلفاء الخلفاء الراشدون وثمانية بني أمية، وأولهم معاوية رضي الله عنه، وهو خيرهم وهو أفضلهم، كما قال شارح الطحاوية: وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين، وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين. وقال الذهبي في كتابه السير: ملك الإسلام، يعني أول ملك في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة نوح هذه 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وقد آتى الله ملكه معاوية رضي الله عنه، ومكث في الخلافة 20 سنة من 41 إلى 60. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فهل يدل هذا على تفضيل عائشة على أبيها؟ لا، ما يدل. الأصل والمعروف عن أهل السنة والجماعة أن الصحابة جميعا أفضلهم الخلفاء الراشدون: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال رحمه الله تعالى: باب. بعض أهل العلم، وأظنه ابن حزم، يقول أن أمهات المؤمنين أنهم أفضل من غيرهن، لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهن في درجته ومعه، فيكن أفضل من غيرهن. لكن النصوص والاتفاق على أن يعني خير هذه الأمة والذي عليه أهل السنة والجماعة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا يقول: فائدة في هذا الزمن شخص يدعي الخلافة ويسمي جماعته جماعة الخلافة، وهو موجود في لندن الآن، وكثيرا ما يزور باكستان لأن أتباعه هناك، ويسمى بأبي عمر. يدعي الخلافة؟ أي أقول: يدعي الخلافة أسهل من يدعي النبوة. أقول: في من يدعي النبوة؟ يعني والجنون فنون كما يقولون. لكن الذي ينتقد على تسمية عمر بالخليفة الخامس. نعم، يعني بعض العلماء قال هذا، لكن هذا يعني غير صحيح، لأن معاوية رضي الله عنه هو الخليفة الخامس. نعم، وهو أول خليفة بعد الخلفاء الراشدين. قال رحمه الله تعالى: باب في الخلفاء. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال محمد كتبته من كتابه، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به. قال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها، فقال اعبرها. قال أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقسم. ثم رد أبو داود رحمه الله باب في الخلفاء. والخلفاء هم الذين يلون الأمر، والخليفة هو الذي يلي الأمر، ويقال له خليفة لأنه يخلف من قبله ويكون خليفة لمن قبله. ولهذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع المسلمون أبا بكر صاروا يلقبونه بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خلفه وجاء بعده وقام بالأمر بعده، فيلقبونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللقب اختص به لأنه لما جاء عمر رضي الله عنه ثم عثمان ثم علي، كل واحد قال له أمير المؤمنين، وذلك لأن الإضافات تكثر. فأبو بكر هو خليفة رسول الله، وعمر يعني لو جعلت مسألة في الإضافة يصير خليفة رسول الله، وعثمان خليفة رسول الله يزيد كلمة، وعلي أيضا يزيد كلمة. فهم بدلا من هذه الإضافات اختاروا هذا اللقب اللي هو أمير المؤمنين، فصار أول من تلقب بهذا اللقب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم بعده الخلفاء، يعني يقال للواحد منهم أمير المؤمنين. فالخلفاء هم الولاة الذين يلون الأمر، وكل واحد يخلف الثاني ويأتي خليفة من بعده. فأبو بكر جاء بعده عمر وخلفه وجاء وولي الناس من بعده، وكان ذلك بعهد إليه، أبو بكر عهد إلى عمر وأوصى بأن يكون هو الخليفة من بعده، واعتبر هذا الاختيار من أعظم حسنات أبي بكر رضي الله عنه، لأنه اختار للمسلمين رجلا قويا شجاعا حصل على يديه الخير الكثير، حيث فتحت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في زمانه، دولة الفرس ودولة الروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يديه، حيث أخذتها الجيوش المظفرة التي بعث بها وأتوا بها إلى المدينة، وتولى قسمتها بنفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم اختار الصحابة من بعده عثمان، ثم بعد ذلك اختاروا عليا رضي الله تعالى عن الجميع، فهؤلاء هم أول الخلفاء. ثم جاء الخلفاء من بعدهم. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه رأى ظلة في منامه، ظلة، والظلة يعني الشيء الذي له ظل، والمقصود من ذلك سحابة لها ظل تنطف السمن والعسل، يعني يتساقط منها سمن وعسل، والناس يتكففون بأكفهم، يعني هذا السمن والعسل الذي ينزل، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر، منهم اللي حصل شيء كثير يعني وقع في كفه، ومنهم من حصل له شيء قليل. وقال ورأيت سببا نزل من السماء، والسبب هو الحبل، فأخذت به يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علوت به، ثم أخذه رجل آخر من بعدك فعلى به، ثم آخر يعني على به، ثم آخر يعني انقطع ثم يعني ثم على به. ف أبو بكر رضي الله عنه بادر وقال إنني أريد أن أعبر هذه الرؤيا، وطلب منه أن يأذن له، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أما الظلة التي تنطف العسل فالإسلام، أما الظلة فظلة الإسلام، أما الظلة فظلة الإسلام، يعني هذا الدين الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما نطف كنا تنطف السمن والعسل فإن ذلك ما جاء به من القرآن، وأن الناس يتفاوتون يعني في الأخذ من القرآن وفي العمل بما جاء في القرآن، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر، يعني على حسب ما يحصل منهم من التطبيق والتنفيذ لما جاء في القرآن. ثم الحبل الذي نزل من السماء وعلى به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إشارة إلى ذهابه وإلى الخلفاء من بعده. وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي يليه، ثم عمر هو الذي يليه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم إنه حصل ما حصل له من قيام بعض الناس عليه وحصره في داره ثم قتله فيها، ثم إن أنه وصل بعد ذلك لعلي رضي الله عنه، يعني على به عثمان ثم انقطع ثم وصل، وجاء رجل آخر فعلى به الذي هو علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو تعبير هذه الرؤيا. ولما فسر أبو بكر رضي الله عنه التفسير وعبرها بهذا التعبير قال أخبرني هل أصبت؟ قال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت لتخبرنني بذلك؟ قال له لا تقسم، لا تقسم. وقوله لا تقسم أو قال أقسمت، قيل أن المقصود أنه قال أقسمت ولم يقل أقسمت بالله، ومثل هذا لا يعتبر قسم. وقال أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، وأن يعني ما حصل منه قسم يعني فتحنت يمينه. فقال أقسمت، قال لا تقسم. ومن العلماء من يقول أنه قسم، ولكن اليمين لا تبر إلا إذا كان ما يترتب عليه مضرة، وأما إذا كان عدم البر يكون فيه مصلحة فإنها لا تبر اليمين. وليس كل من حلف على شيء أن يخبر به، فإنه يلزم من حلف عليه الأخبار، فإنه إذا لم يكن في إخباره مصلحة فإنه يحنث في يمينه ويكفرها، وهو خير وأولى من أن يخبر بأمر لا ينبغي الإخبار عنه، لا ينبغي الإخبار عنه. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبره لأن يعني لأن في ذلك إشارة إلى ما حصل لعثمان رضي الله عنه، وأن النبي لو أخبر به لكان في ذلك حزن وتأثير على الناس يعني بمثل هذا الخبر، فأخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد ذلك وقع وعرفه الناس بالوقوع. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لما يعني فسر يعني ذلك، فقال يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر ولم يخبر به ثم بعد ذلك الناس يفسرونه؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن أمر سيقع لأنه يترتب عليه شيء، ولكنه بعدما وقع وبعدما ظهر والناس شاهدوه وعرفوه ما في باس إن الناس يتحدثون به ويخبرون به على ضوء ما وقع وعلى ضوء ما قد حصل. عن مثلها حلفت عليك تعمل كذا أو لا تعمل كذا؟ ما دام أنه ليس فيه بالله فهو ليس بحلف. كلمة حلفت أو أقسمت دون أن يقول بالله ما يعتبر خصم. لكن حتى لو قال أقسمت بالله أو حلف عليه بالله أنه يخبر في سر من الأسرار التي لا ينبغي الإخبار، يعني لا ينبغي له أن يخبره، والذي حلفه مخطئ في حلفه وعليه أن يحلف ويكفر يمينه. لكن الحديث يعني ظاهره أنه ليس فيه حلف، يعني ليس فيه إلا كلمة أقسم. لكن إيش توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم؟ لا تقسم يعني معناه أنك لا يحصل منك قسم، يعني هذا شيء في المستقبل. إحنا نحن اعتبرناها أنها ليست قسم. الرسول قال لا تقسم، إذن اعتبرها قسم. نعم اعتبرها قسما. ما هو واضح أن اعتبرها قسم، لأن قوله لا تقسم يعني لا يحصل منك قسم، وأما هنا قال أقسمت فقط. إن أحد الأخوة يفيد أن الرواية عند البخاري فوالله يا رسول الله لتحدثني. نعم يعني إذا كان جاء اللفظ يعني بهذا فإنه يعتبر قسم، ويكون كلمة أقسمت يعني يوضح هذا، يوضح كلمة أقسمت، ويكون الجواب مثل ما ذكرت أنها ما يلزم أن كل من حلف أنه يتبر يمينه، لأن الإنسان قد يحلف على أن يخبر بسر لا ينبغي أن يسأل عنه ولا ينبغي أن يخبر فيه. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس عن عبد الرزاق. محمد بن يحيى بن فارس مر ذكره، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال محمد كتبته من كتابه. قال محمد اللي هو الذهلي كتبته من كتابه، يعني من كتاب عبد الرزاق، كتاب عبد الرزاق الذي هو شيخه. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مرة ذكره. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت وأخطأت، عرف هذه موجه الإصابة ووجه الخطأ؟ الإصابة معروف يعني كثير منها يعني واضح، يعني في مسألة الحبل والاتصال وبالنسبة للرسول وبالنسبة للسمن والعسل والظلة كل هذا، ولكن يبدو أن الشيء الذي هذا يعني في آخره، في آخر القصة الذي يتعلق بما حصل لعثمان. هذا تفسير آخره. يقول أما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به. هذا على أنه أبو بكر، على أنه الحق الذي جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به. على أبو بكر هو طبعا يتعلق بالخلافة. طيب. هو يتعلق بالخلافة، ما هو بس مجرد كونه يعني يحكم بالحق وأنه يعني يعلو به أو يكون عاليا به، بل أيضا حتى في نفس كون خليفة وأنه تبعه ومات بعده. ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، على أنه عمر. نعم. ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع فيوصل له فيعلو به. لا هو يعني ينقطع، يعني هذا فيه شره إلى خلافته. وابن القيم رحمه الله قال إن البخاري ما عنده كلمة له، وإنما عنده فينقطع ثم يوصل، يعني يوصل بغيره ما هو له. والمقصود ذلك علي رضي الله عنه خلافة اللي جاءت بعد، كما ذكر ذلك ابن القيم في تهذيب السنن. قال البخاري إنه ما عنده له خلاف مسلم وغيره، فإنه عنده فيوصل له، ويعني معنى ذلك أنه يرجع إلى السابق، والمقصود أنه يرجع إلى الذي جاء بعده، لأنه هو انتهى بكونه يعني قتل رضي الله عنه. به يزول إشكال لأنه في هذا اللفظ على أنهم ثلاثة فقط, اللفظ الذي بين أيدينا ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به, على أنهم ثلاثة ما في رابع. ثم يوصل يعني فيعلو به, يعني هو اللفظ الذي معنا وشو هكذا قال ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به. لا هو يوصل له يعني انقطع يعني في موته وكونه قتل, والخلافة يعني قطعت بموته يعني بخلاف غيره, فإن أن أن يعني هذا مات وهذا قتل ولكنه ما قتل على الخلافة اللي هو عمر رضي الله عنه, وإنما هذا هو الذي قتل يعني على الخلافة, وكان طلبوا منه أن يعني يتنازل وأن يتركها ولكنهم حصروا حتى قتلوه وهو متمسك بها. ابن القيم يقول لفظ البخاري ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل فقط. ثم وصل يعني بغيره. نعم. ثم وصل لغيره. قال وهذا لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به. نعم. وقال الصديق في تفسيره في نفس حديث البخاري فينقطع به ثم يوصل له, فهذا موضع الغلط. وهذا يبين فضل صدق معرفة البخاري وغور علمه في إعراضه عن لفظة له في الأول, وإنما انفرد بها مسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن هنا مسألة عن قضية تعبير الرؤى, هل يدل هذا الأثر على أن تعبير الرؤى اجتهادي؟ تعبير الرؤى هو لا شك اجتهادي, يعني هو بحر أقول هو اجتهادي, ولكن الإنسان يصيب ويخطئ, وهو معنى أن كل تعبير يكون صوابا, فمنهما يكون صوابا ومنهما يكون خطأ. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا, ويوضح هذا أنه لو عرض على عدة معبرين يعني يتفاوتون في التعبير, حيث أنكم تعلمون أن في هذا الحاوي الآونة من يعبر الرؤيا فيقول يحصل لك في الساعة الفلانية واليوم الفلاني والشهر الفلاني, يقولون ولا يحصل. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القصة قال فأبى أن يخبره. ثم ورد أبو داود الحديث عن ابن عباس وفيه فأبى أن يخبره, فأبى أن يخبره, ويعني معناه أنه طلب منه أن يخبره والرسول ما أخبره, ويعني الألباني ضعف هذه الرواية, وسبب التضعيف هو اسم سليمان بن كثير لأنه لا بأس به في غير الزهري, وهنا رواية عن الزهري لكن هذا اللفظ الذي قول فأبى أن يخبره هو مقتضى ما تقدم من أنه طلب وما تحقق له ذلك, لأن هذا إخبار عن الواقع, الرسول ما أخبره, معناه أن الرسول امتنع من إخباره وقد طلب منه. نعم. وأكد ذلك عليه. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس عن محمد بن كثير. محمد بن كثير هو العبدي ثقة أخرج أصحاب في الستة وقد مر ذكره. العادة يروي عنه مباشرة. أي نعم, هنا روى عنه بواسطة. عن سليمان بن كثير. عن سليمان بن كثير العبدي وهو لا بأس به في غير الزهري. أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس. نعم, وقد مر ذكره. يقال هنا مرسل صحابي ولا؟ لأن هناك يقول كان أبو هريرة يحدث. وهنا نعم. عن عبد الله. نعم, هو هذا يسمى مرسل صحابي. يعتبر مرسل صحابي لأن الرواية السابقة تدل على ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود يعني هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت بأبي بكر، ثم وزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر، ثم وزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني مثل الذي قبله، يعني يدل على خلافة الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، وأن أبو بكر وأن أبو بكر بعد رسول الله عليه السلام، وعمر بعد أبو بكر، وعثمان بعد عمر رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهو دال على خلافتهم وعلى أن كل واحد منهم يأتي بعد الآخر. وأما ذكر الاستياء الذي قال أنه رفع وأنهم رأوا الاستياء في الكراهية في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعل ذلك يعني لما حصل لعثمان يعني في آخر الأمر، أو ما يحصل له في آخر الأمر مما قد حصل وقد وقع. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى الزمن العنزي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الله الأنصاري. محمد بن عبد الله الأنصاري وهو من كبار شيوخ البخاري، وهو ممن روى عنه الثلاثيات، وحديث وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن الأشعث. عن الأشعث وهو يحتمل أن يكون ابن عبد الله الحداني، وأن يكون أشعث بن عبد الملك الحمراني، لأن كل من هذين الاثنين روى عن الحسن البصري، وروى عنه محمد بن عبد الله الأنصاري، وكل منهما محتج به. فالحداني صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. والحمراني ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة هو نوفع بن الحارث رضي الله عنه، صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فذكر معناه ولم يذكر الكراهية. قال: فاستاءلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. ثم ورد الحديث من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وما ذكر الكراهية ولكن ذكر الاستياء، وهو بمعنى واحد، يعني كونه استاء أو أن كره أو الكراهية في وجهه، يعني معناهما واحد. وفيه أيضا أنه قال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن علي بن زيد. عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وقد مر ذكره، وهذا الإسناد فيه ابن جدعان، ولكن الحديث الذي قبله والطريق الذي قبله يدل عليه، وما جاء في آخره جاء يعني ما يدل عليه هو حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خلافة النبوة بعد 30 سنة، ثم يأتي الله ملكه من يشاء. باب طويل، عندنا أسئلة إذا سمحتم. من فيه من حديث في الرؤى حديث واحد ولا حديثين؟ ساعة سيأتي بعده حديثين في الرؤى. إذن نقف والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول: هل يشهد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلهم في الجنة بلا استثناء؟ جاء في القرآن ما يدل على ذلك، كما قال الله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة، الحسنى فسرت بأنها الجنة. لماذا اختلف المسلمون في أول الأمر عندما اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة مع أنهم قد عرفوا بأن أبا بكر أفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ معلوم أن الاجتماع كان وحصل من الأنصار أولا، وأنهم يعني رأوا أنهم يعني يكون الولاية فيهم أو يكون لهم نصيب من الولاية، وأرادوا أن يولوا سعد بن عبادة، ولكن أبو بكر وعمر وبعض المهاجرين بادروا إليهم لئلا يحصل شيء، يحصل اتفاقهم على شيء ثم يحصل بعد ذلك أضرار ومفاسد تترتب على هذا الاتفاق، فأرادوا أن يحتموا الأمر وأن يبين الأمر للجميع قبل أن يتخذ شيء، وقبل أن يحصل شيء من الأنصار يتفقون عليه. فعند ذلك لما بين عمر رضي الله عنه يعني منزلة أبي بكر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه بإمامة الصلاة في مرض موته وقد روجع في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم أصر على أن يكون هو الذي يتولى، فقال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضيك لأمر دنيانا. وبعد ذلك حصل الاتفاق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على ذلك، ووقع الشيء الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد يكون بعضهم خفي عليه يعني ما يتعلق بأن الخلافة في قريش، وهو الذي قاله أبو بكر رضي الله عنه للأنصار يعني في ذلك الاجتماع، قد يكون بعضهم ما طلع على هذا. هل يصح هذا الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ نعم، حديث صحيح. وما معناه؟ معناه أن من كان رأس المولى فإن علي مولاه، ومعنى ذلك أن علي رضي الله عنه يعني بمنزله الرفيعة، ولكن هذا لا يقال أنه يختص بعلي رضي الله عنه وأرضاه، لا يختص بعلي، كما جاء في الحديث الآخر: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقد جاء هذا في حق الأنصار عموما، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، ولكن التنصيص على علي رضي الله عنه يعني في ذلك يدل على فضله، وإن كان غيره كذلك، وإن كان غيره يشاركه في ذلك، إلا أن التنصيص عليه يدل على فضله لا على أفضليته، يدل على فضله لا على أفضليته على من هو أفضل منه. رجل قال لضيوفه: تفضلوا على عشاكم، الله والنبي حييكم. مثل هذا التعبير ما يصلح، الله والنبي حييكم، يعني لا يضيف النبي، وإنما يقول حياكم الله، تفضلوا حياكم الله. أما إضافة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ ولا يصلح. فضيلة الشيخ: أنا شاب أريد التوبة من بعض الذنوب الكبيرة والصغيرة، وأنا قد اغتبتك، فأرجو أن تسامحني وأن تدعو لي بالتوفيق والسداد. نسأل الله التوفيق للجميع وسامح الله الجميع. ما صحة الحديث الذي فيه قصة رجل من بني إسرائيل عبد الله 500 عام؟ وفي أي كتاب موجودة هذه القصة؟ لا أذكر. حفظك الله، ما رأي فضيلتكم في من يتسرع في التبديع والتفسيق بقوله أخبث من في الأرض أو أضر العالمين لرجل عرف بالمنهج السلفي والدعوة إليه وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله، ثم يبني على ذلك بلزوم هجر ومقاطعة من لم يبدعه، ويجعل الخلاف في الأشخاص خلافا في المنهج، فيسبب ذلك تفريقا بين الشباب وزرعا للعداوة بينهم، نرجو إفادتكم. هذا أقول مثل هذا الكلام وهذا الذي ذكر، هذا من الأخطاء البينة والأخطاء الواضحة، والواجب هو الاعتدال والتوسط في الأمور والتحرز من آفات اللسان وما يحصل بسببه مما لا تحمد عقباه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة، ومقصد ذلك اللسان والفرج. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في وصية لمعاذ: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالواجب على الإنسان أن يتحرز يعني من لسانه، ولا يطلقه في ما يعود عليه بالمضرة. ثم أيضا كون الشخص يعني يحصل منه خطأ ثم يقال كما جاء في السؤال أنه أخبث من كذا وأخطر من كذا وأشد من كذا، هذا أيضا زيادة يعني في ضرر الإنسان نفسه، يعني زيادة في كون الإنسان يضر نفسه بكونه يأتي بمبالغات ويأتي بكلام يعني لا يكون صحيحا ولا يكون مستقيما ولا يكون مطابقا للواقع. ثم أيضا يعني ما يحصل بسبب ذلك من الفوضى ومن إساءة الظن بالإخوان بعضهم ببعض، ويعني من هجر وما إلى ذلك، كل هذا من الأمور التي هي من عمل الشيطان، والتي فيها يكيد الإنسان يعني الشيطان للإنسان فيوقعه في المهالك ويوقعه فيما يعود عليه المضرة. والواجب أن الإنسان يحاسب نفسه ويحفظ لسانه، وآفات اللسان يعني شأنها خطير وأمرها عظيم، ومن حظ الإنسان أن يحفظ لسانه عن أن يتكلم بشيء يعود عليه بالضرر. وما يحصل من بعض الإخوان من أهل السنة من أن يهتم بعضهم بالنيل من بعض والكلام في بعض، وتصرف الجهود يعني في ذلك، ويترك الأعداء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذا من من من من الأمور التي فيها كيد الشيطان للإنسان بأن يصرفه عن ما ينبغي أن يكون عليه، وأن يصرفه إلى شيء ينبغي أن يصون نفسه منه. ثم ما يترتب على ذلك من المبالغة في الكلام مثل الكلام المذكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى في باب في الخلفاء، قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر رضي الله عنهم أجمعين. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب لم يذكر عمرو بن أبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي البدء بباب الخلفاء أو باب في الخلفاء في سنن أبي داود، يقول أبي داود باب في الخلفاء. مر جملة من الأحاديث في هذا الباب، وبعد ذلك هذا الحديث وما بعده من الحديث والآثار. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قري الليلة رجل صالح، قري الليلة رجل صالح، أن أبا بكر نيط برسول الله، أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمر نيط بذكر، وعثمان نيط بعمر. فقالوا أما الرجل الصالح، يعني أولوها أن الرجل الصالح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذين هؤلاء الذين ذكروا من الخلفاء هم ولاة الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنوطوا بعضهم ببعض، أي كأن كل واحد يلي الآخر ويخلفه ويجيء بعده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعده أبو بكر، ثم عمر جاء أبو بكر جاء بعده عمر، ثم عمر جاء بعده عثمان. والحديث في إسناده ضعف من جهة أن الذي يروي عن جابر في بعض الطريق الموجودة مقبول، وأيضا جاء عن بعض الرواة أن ذلك المقبول لم يذكر، فيكون فيه انقطاع بين الزهري وبين جابر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو الحمصي، عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، هو صدوق أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن حرب. عن محمد بن حرب الحمصي الأبرش، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزبيدي. عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي الحمصي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن أبان. عن عمرو بن أبان وهو مقبول أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، هو صحابي الجليل وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه يونس وشعيب لم يذكر عمرو بن أبان. وقال أبو داود ورواه يونس وشعيب عن الزهري ولم يذكر عمرو بن أبان، فيكون منقطعا، والزهري لا يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فيكون منقطعا. وعلى كل حال فهو إما منقطع وإما فيه ذلك الواسطة الذي هو مقبول ويحتاج إلى متابعة. ويونس هو بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وشعيب هو بن أبي حمزة، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن سمرة بن جندب، عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن كأن دلوا دلي، يعني فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بعراقي الدلو، والعراقي هي الخشبتين المعترضتين اللتان تربط أطراف الدلو بأطراف تلك الخشبتين اللي لها أطراف أربعة، خشبتين متعارضتين ولها أطراف أربعة، فتربط أطراف الدلو في أطراف تلك الخشبتين. فهذه قالها العراقي، عراقي الدلو. فأخذ أبو بكر فشرب شربا ضعيفا، ثم أخذ عمر حتى ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، حتى تضلع يعني ملأ يعني بطنه، واتصل بطنه بضلعه من الامتلاء، من امتلاء البطن. وكذلك جاء عثمان فأخذ شرب حتى تضلع، ثم أخذها علي رضي الله عنه فانتشطت يعني اضطربت، فيعني أصابه يعني شيء منها. فيعني وهذا يدل يعني على خلافة كل واحد منهم، وأن أبا بكر رضي الله عنه يعني مدته وجيزة، وعمر مدة طويلة وهي 10 سنوات وأشهر، وعثمان رضي الله عنه 12 سنة، وعلي رضي الله عنه يعني 4 سنوات وأشهر. ولكن الحديث يعني في إسناده رجل يعني فيه ضعف، وهو الذي يروي عن سمرة وهو مقبول. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عفان بن مسلم. عن عفان بن مسلم الصفار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أشعث بن عبد الرحمن. عن أشعث بن عبد الرحمن وهو صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق خرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو مقبول، أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود. عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. لكن الحديث الذي ورد وهو في الصحيحين قصة كون الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أنه كان على بئر وأن معه دلو، فنزع منها ما شاء الله أن ينزع، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا أي دلو كبيرة جدا، فلم أرى عبقريا يثري ثرية حتى ضرب الناس بعطن. وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وهو يدل على خلافة أبي بكر وأنها قصيرة، ويدل على خلافة عمر وأنها طويلة، وما حصل من النفع الكثير واتساع البلاد الإسلامية وقوة الإسلام وأهله في ذلك الزمان، حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وفتحت الفتوحات الواسعة، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة الفرس ودولة الروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر ملكي الفرس والروم في سبيل الله، أنفقت في سبيل الله، وذلك على يد الفاروق حيث أرسلت إليه في المدينة وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحديث الذي فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في حق أبي بكر وعمر ثابت في الصحيحين. وأما هذا الذي فيه نزول الدلو وأن أبي بكر شرب شربا ضعيفا وعمر شرب حتى تضلع يعني حتى اتصل أو التصق يعني بطنه بضلعه من امتلائه بالماء، وكذلك عثمان، يعني هذا فيه ضعف. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. ثم رد أبو داود هذا الأثر عن عطاء الخراساني قال لتمخرن عن مكحول، عن مكحول لتمخرن الروم، نعم الروم الشام، نعم أربعين صباحا. أربعين صباحا يعني أربعين يوما، يعني معناه أنهم يعني يجوبونها مثل ما تمخر السفينة في الماء حيث تشقه وتمضي فيه، لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان، يعني مدينتان هما المدينتان من مدن الشام المشهورة المشهورتين المعروفتين. نعم. وجه المناسبة خلفاء ما يعني أقول ما يظهر يعني له مناسبة فيما يتعلق بالخلفاء إلا إذا كان انقضاء الخلافة كما يقول صاحب العون، انقضاء الخلافة وظهور الفتن بعد زمان الخلفاء الراشدين. الخلافة يعني كما هو معلوم، وإن وإن وإن انتهت الخلافة الراشدة إلا أنه جاء يعني خلافة وحصل لها ثبات واستقرار، فلا أدري يعني قد أولا هذا يعني كما هو معلوم مرسل وهو كلام يعني شخص تابعي يعني فليس يعني أقول فليس ثابتا ولا يقال له حكم الرفع لأنه مو بكلام صحابي وإنما هو كلام تابعي، هذا كلام مرسل يجوز أنه أخذ يعني من يعني بعض الكتب أو أنه يعني بعض القصص أو الحكايات يعني فلا يعتبر ولا يعول عليه لأنه ما جاء فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني إذا لو صح يمكن يكون في المستقبل ولا يقال أنه في بعد الخلافة الراشدة، لأن بعد الخلافة الراشدة كما هو معلوم الأمور مستقرة والمسلمون يعني متمكنون من الشام، ولا حصل للروم يعني دخوله يعني بعد أن خرجوا منه في زمن عمر، ولكن هذا يمكن يكون في المستقبل لو صح. والخلافة الراشدة كما هو معلوم لما ذهبت ما حصل هذا بالنسبة للروم، والأمور مستقرة، ويعني معاوية رضي الله عنه بعدما حصل تنازل الحسن مكث في الخلافة 20 سنة والأمر بيده، وأمر الإسلام يعني ظاهر وقوي وعزيز، وقد غزوا البلاد المختلفة والجهاد ماض، والروم ما دخلوا بلاد الشام ولا كل شيء حصلوا عليه إلا دمشق وعمان، هذا ما وقع. فالقول بأنها لأن الخلافة ضعفت يعني بعد الخلفاء الراشدين ما حصل هذا الشيء الذي دخول الروم وكونهم يأخذون كل شيء ولا يمتنع منهم إلا هاتين المدينتين، يعني ليس بواضح. قال حدثنا علي بن سهل الرملي. علي بن سهل الرملي صدوق أخرج أبو داود النسائي في عمل يوم الليلة. عن الوليد. عن الوليد وهو بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عبد العزيز. عن سعيد بن عبد العزيز وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول وهو الشامي وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. والألباني ضعف هذا الأثر، ولا أدري هل تضعيفه من جهة الوليد المسلم وأنه مجلس أو يعني شيء آخر، لكنه كما هو معلوم من حيث الثبوت لا يعتبر ثابتا، لأن هذا إخبار عن أمر مستقبل، وهذا لا يعتبر إلا إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أنه له حكم الرفع لأن هذا كلام تابعي، والصحابي هو الذي إذا أخبر عن أمر ليس للرأي فيه مجال ولم يكن مأخوذا معروفا بالأخذ من الإسرائيليات له حكم الرفع، أي كلام الصحابي في مثل الأمور المغيبة. نعم. قال حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد العزيز بن العلاء أنه سمع أبا الأعيس وعبد الله بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. ثم أورد يعني هذا الأثر عن عبد الرحمن بن سلمان عبد الرحمن السلام قال يأتي ملك ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. إلا دمشق. وهذا يعني كما هو معلوم مثل الذي قبله, يعني كلام كلام تابعي وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كلام صحابي. نعم. قال حدثنا موسى بن عامر المري. موسى بن عامر المري هو صدوق يخطئ, له أوهام, صدوق له أوهام, أخرج له أبو داود, أخرجه أبو داود. عن الوليد عن عبد العزيز بن العلاء. عن عبد الله بن العلاء, عبد الله بن العلاء بن زبر, وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن سليمان بن سلمان. عن عبد الرحمن بن سلمان وهو قال ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وأخرج له أبو داود. وأخرج له أبو داود. الشيخ الألباني حكم عليه بمثل ما حكم على الأول. ما أدري والله, أخاف أنه حكم عليه في الصحة, لكن لأنه مقطوع, يعني طبعا صحيح مقطوع. لأنه هنا في التصريح في السماع. نعم. يعني لأنه هنا التصريح. نعم. يعني هنا صرح الوليد. نعم. هو مو التصريح في الوليد عن شيخه وشيخي شيخه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا برد أبو العلاء عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن مكحول وقد رفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال موضع فسطاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة, وهي البساتين التي حول دمشق. والفسطاط يعني يعني هو معناه الخباء, ومعنى ذلك أن جيوش المسلمين يعني تكون يعني في ذلك المكان. وهذا مرسل, لأن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين. والمرسل ضعيف, لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط صحابيا أو تابعيا, وعلى فرض أنه تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. فهو من أجل احتمال أن تابعي وأن التابعي يكون ضعيفا أو ثقة اعتبر من قبيل الضعيف. ولو كان الساقط الصحابي فقط ما يؤثر, لأن الصحابة كلهم عدول. ولهذا فقول صاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط, يعني هذا غير مستقيم, يعني هذا الكلام, لأن لو كان السقوط للصحابي فقط ما كان هناك إشكال, ولكن الإشكال في كون المحذوف الساقط يحتمل يكون صحابي وأن يكون تابعي, وعلى احتمال أن تابعي يكون ثقة أو ضعيفة. لكن الحديث جاء عن أبي الدرداء يعني بهذا اللفظ وزيادة, وقد سبق أن مر في كتاب في في في في باب معقل الإسلام أو معقل من الملاحم, معقل من الملاحم, وهو بهذا اللفظ وزيادة, فيكون صحيحا أو هذا الذي جاء صحيحا يعني بذاك الذي سبق أن مر وهو صحيح. وإلا لو كان الحديث ما جاء من هذا الطريق فإنه لا يعتبر لكونه مرسلا, ولكنه جاء من طريق أخرى غير هذا الطريق ومتصل, فيكون يعني هذا يعني له أصل في الصحيح فيما قد صح. نعم. موضع فسطاط المسلمين. نعم. فسطاط الخباء أو الأخبية, والمقصود من ذلك الجيوش التي يعني تكون في ذلك المكان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة بن دينار, وإذا جاء حماد غير منسوب ويروي عن موسى بن إسماعيل فهو حماد بن سلمة كما عرفنا ذلك مرارا, وحماد بن سلمة مرة ذكره. عن برد أبي العلاء. عن برد أبي العلاء وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول وقد مر ذكره. قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن الحجاج، وهو يعني يتعلق يعني بالخلفاء على اعتبار أنه يعني هو أمير لعبد الملك مروان أحد خلفاء بني أمية. والحجاج يعني كما هو معلوم معروف بالظلم، وقد قالت أسماء بنت أبي بكر لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا يخالف إلا أنت. والمبير هو الظالم المهلك. والحجاج يعني كان شديد البأس وكان عنده ظلم ومشهور يعني بذلك. وأورد أبو داود عن هذا الأثر أنه قال إن مثل عثمان كمثل عيسى الذي قال الله تعالى فيه أني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني معناه أن الذين يعني هم من قرابة عثمان، والذين الذين هم بني أمية وفيهم الخلفاء الذين هو أحد أمرائهم، أنهم يعني أنهم باقون وأن لهم التفوق على غيرهم، ويقول يشير إلينا وإلى أهل الشام، يعني إلى أهل العراق وإلى الشام، أي الذين اتبعوا يعني بني أمية و يعني تابعوا بني أمية ولم يخالفوهم، فهو يشير إلى هؤلاء الذين ربوا والذين هم مطيعون وليسوا معارضين لخلافة بني أمية. قال حدثنا أبو ظفر عبد السلام. أبو ظفر عبد السلام هو صدوق خرج له البخاري بن الحارث. عبد السلام المطهر. المطهر. نعم. صدوق أخرج له البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود. عن جعفر. عن جعفر وهو بن سليمان الضبعي. بن سليمان الضبعي وهو صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عوف. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حجاج هنا ما له رواية. عن الحجاج قال سمعت الحجاج. نعم قال سمعت الحجاج يعني يخطب، يعني أثرا عن الحجاج ينتهي إلى الحجاج. والحجاج يعني ليس له رواية وإنما ورد ذكره يعني في الكتب. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا جرير قال حا وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن المغيرة عن الربيع بن خالد الضبي قال سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي: لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال: فقاتل في الجماجم حتى قتل. ثم إنه أورد هذا الأثر عن الحجاج وفيه أنه خطب. نعم. فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ والمقصود من ذلك يعني معرفة الفرق بين هذا وهذا. ويعني هذا الذي فهمه أو قاله من هو الذي قاله؟ من هو الذي قال له قاتلا؟ الربيع بن خالد الضبي. الربيع بن خالد الضبي قال يعني قال لله علي نعم لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا يعني فهم أنه يفضل الخلفاء على الرسل والأنبياء ومعلوم أن هذا لو حصل أو ثبت أنه يكون ردة ولكن الإسناد طبعا لم يثبت لأن فيه المغيرة بن مقسم وهو مجلس المغيرة بن مقسم الضبي وهو مجلس ثم أيضا يعني يحتمل أن يكون لا يريد تفضيل الخلفاء على الأنبياء وعلى الرسل وإنما يعني يريد أن أن أن أن أن الإنسان إذا أرسل إنسانا في حاجة له وكذلك أيضا أو جعل أحدا يخلفه في أهله إذا غاب عنهم أن الذي يخلفه أولى من الذي يرسله في حاجة فيكون يعني من حيث هذا المعنى لا شك أن المعنى صحيح وأما إذا أريد به المقارنة والموازنة بين الرسل وبين الخلفاء أو بين الخلفاء فإن هذا ردة والعياذ بالله وكفر بالله عز وجل وأولا لم يثبت هذا الأثر ولو ثبت يبدو ويظهر أنه لا يقارن أو لا يعني يعقل أن الحجاج يقارن بين الرسل وبين الخلفاء لأن هذا ردة وكلام الذي نذر يعني لا شك أنه مبني على أنه فهمه على هذا الفهم على أنه مقارنة بين الرسل وبين الأنبياء وبين الخلفاء قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني إسحاق بن إسماعيل الطالقاني هو ثقة أخرجه أبو داود ثقة أخرجه أبو داود عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن قال حاء وحدثنا زهير بن حرب ثم قال حاء وهي التحول من إسناد إلى إسناد زهير بن حرب وهو بخيثمة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي عن جرير عن المغيرة عن جرير وعن المغيرة والمغيرة هو مقسم الضبي وهو ثقة ولكنه مجلس وهنا يعني روى بالعنعنة فيكون يعني غير صحيح يعني ذلك الأثر لعنعنة هذا المجلس عن ربيع بن خالد الضبي عن الربيع بن خالد الضبي وهو ثقة أخرجه أبو داود وهو ثقة أخرجه أبو داود زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل الذي هو الربيع الذي في الربيع هذا الذي قال نذر أنه إذا وجد ناس يقاتلونه وذلك في القتال الذي حصل بين الحجاج وبين عبد الرحمن بن الأشحد في دير الجماجم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيه مثنوية واسمعوا واطيعوا ليس فيه مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وعذيري من هذه الحمراء يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر قال فذكرته للأعمش فقال أنا والله سمعته منه ثم ورد أبو داود هذا الأثر عن الحجاج عن الأعمش وعن اللي قبله منه عاصم بن بهدلة عاصم بن أبي النجود عاصم بن أبي النجود بهدلة يقول أنه سمع الحجاج يعني يخطب يقول يعني اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية يعني بدون استثناء يعني الشيء الذي أمركم الله عز وجل به اتقوا الله عز وجل في امتثال أوامره ليس في ذلك مثنوية ما فيه استثناء ما فيه إلا الاستجابة والالتزام بما جاء عن الله عز وجل من تقوى الله على حسب الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ليس فيها مثنوية، ليس هناك استثناء. واسمعوا واطيعوا، ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك مروان، يعني اسمعوا واطيعوا بدون استثناء. ومعلوم أن السمع والطاعة لولي الأمر فيها استثناء وليست على إطلاقها، بل يعني ذلك في حدود طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، يسمع ويطاع في حدود طاعة الله ورسوله، ليس على الإطلاق، لأنه جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يسمع للولاة والأمراء فيما أمروا به فيما كان ليس معصية. أما إذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال المفسرون في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا إن فعل الأمر أطيعوا أعيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد مع ولاة الأمور، لم يقل الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأعاد الفعل أطيعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعده مع ولاة الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأمر إلا بما هو حق، وهو مبلغ عن الله، وكل ما يأتي به فهو وحي من الله عز وجل. وأما ولاة الأمور فإنهم يصيبون ويخطئون وليسوا بمعصومين، فلم يأتي الأمر أو لم يأتي إعادة الأمر أطيعوا معهم كما وعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم وولاة الأمر غير معصومين، فتكون طاعتهم مقيدة في حدود ما هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو في حدود ما ليس بمعصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل منهم الأمر بما هو معصية فلا يسمع لهم ولا يطاع، وإنما يطاع لله ولرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني يستجاب لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بعده اتقوا الله ما استطعتم ليس فيه مثنوية، واسمعوا وأطيعوا ليس فيه مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك. والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم. وهذا كلام باطل. نعم عليهم السمع والطاعة إذا أمرهم بأمر ليس فيه معصية، ولكن كون تحله الدماء والأموال بمجرد المخالفة في أمر من الأمور، يعني في مثل هذا الأمر الذي ذكره، قال لهم اخرجوا من هذا الباب فخرجوا من باب آخر غير الباب الذي قال لهم، لا تحله دماءهم، يعني حل الدماء لا يكون إلا يعني بما جاءت به الشريعة، وأما هذا فكلام باطل وكلام غير صحيح، ويدل على ظلمه وعلى جوره وعلى شدة بطشه وبأسه. نعم. والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا. وهذا كلام باطل. ربيعة بمضر يعني يقتل قبيلة بقبيلة أو يأخذ قبيلة بقبيلة. ربيعة ابن نزار الذين هم قبيلة مشهورة الكبيرة الواسعة، ومضر الذي هو ابن نزار والذي ينتهي إليه نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو مضر، لأن مضر هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ليس بينه وبين نزار إلا بين عدنان إلا اثنان، مضر بن نزار بن معد، مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وعدنان هو الأب 21 للرسول صلى الله عليه وسلم، جده أبوه 21، فيعني فربيعة ومضر أخواني وهما أولاد نزار بن معد بن عدنان، وهما قبيلتان مشكورتان كبيرتان واسعتان. فقوله لو أخذت ربيعة بمضر كان ذلك حلال، هذا لا يجوز أخذ شيء ولا قتل لأحد إلا في حدود ما هو سائغ شرعا. أما مخالفة الشرع والقتل بالظلم فهذا حرام. ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام باطل، ونقصد بذلك عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن له مصحفا ومعلوم أنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعني كما قال أنه من رجز الأعراب، وإنما هو من رسول الله عليه السلام. وهذا من ظلمه ويعني بطشه وكذبه، إنه ليس هذا من كما يقول. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع الناس على مصحف واحد وأحرق ما سوى ذلك، إلا يعني ما كان عند عبد الله مسعود فإنه أبى أن يعطيهم إياه واحتفظ به. وقال الحجاج يعني هذه المقالة لأنه لم يعطي عثمان المصحف ليحرق كما حرق غيره، وبقي الناس على المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكلامه كلام الحجاج باطل. وعذيري من هذه الحمراء، يزعم أحدهم أنه يرمي الحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. ويعني وعذيري من هذه الحمراء، والمقصود من ذلك الموالي الذين يعني أمهم قيل أن أمهم حمراء، يعني فالمقصود من ذلك الموالي الذين هم ليسوا العرب. وقال إيش يزعم؟ وعذيري من هذه الحمراء، يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم. يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، ما أدري يعني وجه يعني هذا الكلام، يعني هل يقول أنه قبل أن يقع الحجر يعني معناه أنه يقول أنه حدث أمر وأن هذا مبادرة إلى أو سرعة إلى الكذب وإلى حصول شيء قبل أن يقع الحجر، يعني معناه في فترة وجيزة، لأن الحجر إذا رمي يعني يقع بعد فترة وجيزة ما يطول استمراره في الهواء قبل أن يقع على الأرض. قد حدث أمر يعني أن ولعل ذلك المقصود أنه أخبار يعني بأمور فيها إرجاف أو فيها أمور يعني فيها تنغيص وتقدير الصفو، يعني مما قد يعني يريد الحجاج من وراء تخويف الناس وتهديدهم وأن لا يقع أمور يعني فيها عدم بقاء الأمن واستمرار الأمن. والله لئن جاءتهم كالأمس الدابر، والله لأدعنهم كالأمس الدابر، والله لأدعنهم كالأمس الدابر، يعني معناه أنهم يقضي عليهم فيكونون يعني قد انتهوا مثل ما انتهى أمس ومضى أمس، فيكون انتهى أمرهم بمعنى ذلك أنه يقضي عليهم. وهذا يعني هذه العبارة يعني هي تشبه العبارة التي يعني عند الأدباء في هذا الزمان يقولون في خبر كان، أنا أصبح في خبر كان، يعني أنه مضى وانتهى. نعم. قال فذكرته للأعمش فقال أنا والله سمعته منه. قال فذكرته للأعمش فقال أنا والله سمعته منه، يعني هذا الكلام الذي قلته أيضا أنا سمعته. نعم. وهذا كلام فيه حق وفيه كلام، فيه حق وباطل وفيه كلام باطل. فالأول حق بلا شك، اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية. والثاني اسمعوا وأطيعوا لأمر المؤمنين ليس فيها مثنوية، هذا في حق وباطل، لأنه إذا كان في غير معصية فهو حق، وإن كان في معصية فهو باطل. وأما ما بعد ذلك من التهديد والكلام هذا فهو باطل. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكر. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عاصم. عن عاصم بن النجود وهو بهدلة وهو صدوق له أوهام، أخرج حديث أصحاب كتب الستة وحديثه في الصحيحين مقرون. عن الحجاج ثم قال فذكرته للأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. جاءت الأسئلة هل العلماء أو أحد من السلف كفر الحجاج؟ ما أعلم. استهزاؤه بقراءة عبد الله ما هي تكفير ما هي كفر؟ والله لا شك أن يعني ذاك الذي مر لو ثبت لا شك أنه كفر واضح الذي هو قضية الرسل والخلفاء, وهذا يعني لا شك أنه يعني أمر خطير ولا يبعد أن يكون كفرا, يعني يكون يعني الذي جاء عن عبد الله عن عبد الله مسعود أنه مصحف أنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من أراجيز الأعراب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هبر, أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب, يعني الموالي. وهذا يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة أن الحمراء هبر هبر يعني قطع قطع يعني ما يعني يستأصلهم, ويعني طبعا هذا تهديد مثل الذي قبله يعني يجعلهم كالأمس الدابر. قال لو قرعت عصا بعصا ليش؟ أما والله لو قد قرعت عصا بعصا لأذرنهم كالأمس الذاهب. ما أدري هي قرعت أو قرعت, يعني معنى ذلك أنه لو حصل منهم أي شيء يعني ولو كان يعني شيء يسير كأن يكون مثل المضاربة بالعصي وأن يعني بدء الفتنة أو بدء الضرب والمضاربة يعني بينهم وبين غيرهم لا أفعلن بهم وأجعلهم كالأمس الدابر, يعني أقضي عليهم إذا حصل منهم أي شيء يعني شيئا يسيرا فإني أعاقبهم تلك العقوبة التي هي إفناؤهم. فيعني فكان هذا يشعر بأنه يعني لو حصل يعني أي شيء يسير قرع عصا بعصا وأنه لو حصل يعني مثلا بينهم أو منهم يعني أنهم حصل منهم يعني مثل هذا الشيء اليسير فأنا أعاقبهم بتلك العقوبة التي هي قطعهم وإفناؤهم وجعلهم كالأمس الدابر. وهذا كذلك من الظلم, لأنها مجرد يعني يكون يصير في ضرب بعصا أو يعني حصول يعني شيء يسير لا تكون معاقبة عليه بالإفناء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرجه في عمل اليوم والليلة. عن ابن إدريس. عن إدريس عبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش مرة ذكره. قال حدثنا هنا الأخ يقول أن الحافظ بن حجر في التهذيب ذكر أن الشعبي والنخعي كفر الحجاج. في التهذيب؟ إيه لكن لم يعين. إيش التهذيب؟ ذكر التهذيب. تهذيب التهذيب يعني في ترجمته ما حين هل في ترجمته أو لأن في الغالب أنه ما تذكر في ترجمته أو في الغالب المظنة في ترجمة. في ماذا ذكر الإمام أبو داود هذه الأخبار عن الحجاج؟ والله يعني الحقيقة يعني في لأن يتعلق بالخلفاء والسمع والطاعة للخلفاء والقضاء على من يعارض الخلفاء, والحقيقة يعني عدم ذكرها أولى كما قال صاحب عون المعبود. لعلك لأجل ذلك أسقطها من رواية اللؤلؤي. نعم يمكن. قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان قال حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان, وساق الحديث قال ولو أخذت ربيعة بمضر, ولم يذكر قصة الحمراء. ثم ذكر الأثر عن الحجاج أو هذا الكلام عن الحجاج يعني بمثل الذي تقدم الذي فيه أخذ ربيعة المضر وما وراءه من الكلام الباطل. وقالوا لم يذكر قصة الحمراء الذين هم الموالي. قال حدثنا قطر بن نسير. قطر بن نسير هو صدوق يخطئ وجل مسلم وابو داود الترمذي. صدوق يخطئ مسلم وابو داود الترمذي. عن جعفر يعني بن سليمان. عن جعفر بن سليمان الضبعي تفكر صدوق. نعم. عن داود بن سليمان. داود بن سليمان عرفتموه وقفتم عليه؟ لا. هو ذكر في تحفة الأشراف يعني قال يعني سليمان بن داود سليمان بن داود, لكن ما أدري من المقصود بسليمان بن داود. ويعني والإسناد يعني هذا ما أدري هل هو متصل أو فيه في تحويل, لأن شريك يعني طبقته متأخرة يعني في الغالب أن بينه وبين أبي داود واسطة واحدة, فيحتمل أن يكون هناك يعني أنها طريق أخرى, ولكن يعني ما أدري ما مقصود بسليمان بن داود هذا اللي صار في تحفة الأشراف. عن شريك وابن عبد الله النخعي الكوفي, وهو صديق اختلط لما ولي القضاء, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الأعمش. الأعمش مرة ذكره. قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك, أبا بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا رضي الله عنه لم يكن بخليفة. قال كذبت أستاه بني الزرقاء يعني مروان. ثم أورد أبو داود هذا الحديث عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة ثم يأتي الله ملكه أو الملك من يشاء. هذا شك من الراوي هل قال ملكه أو الملك, وهذا فيه دليل على أن خلافة الخلفاء الراشدين 4 أنها خلافة نبوة, وأنهم على منهاج النبوة, وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا أرضى بسارية فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها في النواجذ. فهذا الحديث يدل على فضل الخلفاء, وهذا حديث سفينة يدل على فضل الخلفاء وعلى فضل خلافتهم وأنها خلافة نبوة, وذلك أنهم أتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم على منهاجه وعلى طريقته, ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم مع سنته صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الذي أشرت إليه. ثم إن سفينة أخبر سعيد بن جمهان بتفصيل هذه 30 فقال أمسك يعني أعدد يعني أبو بكر 2 يعني ولي خلافة 2 طبعا وفيه كسر, وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا, ولم يذكر المقدار, ولكن خلافتهم يعني هذه المدة التي هي 30 هي خلافة النبوة كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعد ذلك يؤتي الله ملك من يشاء. نعم. قال حدثنا سوار بن عبد الله. سوار بن عبد الله هو ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود الترمذي والنسائي. عبد الوارث بن سعيد. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جمهان. عن سعيد بن جمهان وهو صدق له أفراد أخرج أصحاب السنن. صدق له أفراد أخرج أصحاب السنن. عن سفينة. عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن العواب بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه وهو مثل الذي قبله ثم يؤتي الله ملكه أو يؤتي الملك من يشاء, فهذه طريق أخرى يعني إلى سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر السابق فيه أنه قيل قلت لسفينة أنه ناس الأول أن هؤلاء يزعمون من أن من الذي قال سعيد بن جمهان نعم قال قلت لسفينة نعم. إن هؤلاء يزعمون أن علي ليس خليفة نعم نعم. وبعدين قال كذبت أستاهو بني الزرقاء يعني مروان يعني مروان بن الحكم يعني الذي هو أحد خلفاء بني أمية. وهذا يعني كلام باطل, فخلافة علي رضي الله عنه خلافة ثابتة وخلافة راشدة, وما يعني خلف أو بعد وفاة عثمان رضي الله عنه ما وجد على ظهر الأرض من هو أفضل منه, لأنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. الثاني قال حدثنا عمرو بن عون هو ثقة أخرج أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب الستة عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سعيد بن جمهان عن سفينة وقد نرى ذكرهم. قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المزني المازني ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خطيبا فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم, فأشهد على التسعة إنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم إيثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. قلت ومن التسعة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على حراء أثبت حراء, إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن التسعة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. قلت ومن العاشر؟ فتلكأ هنية ثم قال أنا. قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده نحوه. ثم ورد أبو داود حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أن وفيه ذكر العشرة المبشرين بالجنة, وأوله قال لما قال لما قدم